لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، ما زلنا برحمة الله عز وجل وفضله نتفيو كتاب ربنا جل وعلا في تدارسه والاطلاع على ما فيه والعلم بآياته وعظاته. ودرس المساء هذا إن شاء الله تعالى عنوانه البحرين، وقد ورد هذا اللفظ الكريم في القرآن العظيم كثيرا، بعضه تحدثنا عنه في درس العام الماضي وما قبله، وهو قول الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. تكلمت عنها وأنا أتحدث عن الأضداد، لكن نتحدث الآن هنا عن لفظ البحرين في آيتين، آية الكهف وآية الرحمن. آية الكهف قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقب مفردها حقبة، والعلماء اختلفوا في تحديدها، بعضهم يقول عام، وبعضهم يقول إنها مبهمة لا تحدد، وبعضهم يقول هذا الراجح أن الحقبة 80 عاما. الآية تبين عزم موسى على أن يلقى العبد الصالح، وماذا يقول عليه السلام؟ يقول كما أخبر الله عنه، قال لا أبرح، يعني لا أنفك، حتى قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لأن الله وعده مجمع البحرين، أو أمضي حقبا، أي لو أستمر أعواما كثيرة ماض في سفري لن أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين، ليلقى العبد الصالح الذي هو الخضر. واختلف العلماء في تحديد مجمع البحرين، لكن الذي يظهر أنه قريب جدا من أرض فلسطين، قد يكون غير بعيد عن بحيرة طبرية، لأن الإنسان لا بد أن يستصحب الوقت، الزمن، يستصحب تاريخ بني إسرائيل بعد خروج موسى من أرض مصر. لا يعقل في غالب الظن أن يكون موسى يبحث عن الخضر وهو ما زال في قبضة من؟ في قبضة فرعون. يعني حياة بني إسرائيل زمن اضطهاد فرعون لهم لا تساعد على أن نفهم الآية على أن موسى عليه السلام كان يبحث عن الخضر رغم ما كان يعانيه في أرض مصر وهو تحت أعين فرعون وجنده. واضح؟ فغالب الظن، بل نكاد نجزم، أن هذا وقع بعد خروج موسى عليه السلام من أرض مصر إلى أرض سيناء. في تلك الأمكنة، أنا قلت الزمن والوقت، وأنا أعني ما أقول، أقصد بالوقت متى قال موسى هذا، وهو بعد خروجه من أرض مصر، وأقصد بالزمن أن الله لم يذكر سفرا طويلا، بمعنى أن موسى مضى ولتوه لم يجع بعد، فقد الحوت، فلما مضى وجاع وراد الحوت، راد الطعام، ذكره الفتى بأن الحوت قد فقد عند مجمع البحرين، يعني قبل أن تصل إلى هذا المكان، فرجع. ربنا يقول: فارتد على آثارهما قصصا. إذن موسى عليه السلام لم يسر في سفره زمنا طويلا، فعندما نعلم أن موسى عليه السلام لم يسر في سفره زمنا طويلا، عرفنا أن المنطقة المراد الحديث عنها بأن مجمع البحرين ليست بعيدة عن صحراء سيناء، ليست بعيدة عن صحراء سيناء. لا بد من إعمال العقل في النقل، لا بد من إعمال العقل في النقل، حتى يتضح الأمور، وحتى لا يقال في كلام الله عز وجل ما ليس من مراد الله: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فغالب الظن أن هذا كان قريبا من أرض فلسطين، قبيل بحيرة الطبرية، شيء من هذا في تلك الأمكنة وقع لموسى، وهذا يدل على أن الأرض رملية، لأن الله عز وجل قال: فارتد على آثارهما قصصا، أي أن الآثار ما زالت باقية في الأرض، وهذا لا يتأتى إلا في أراض، ليس كل أرض تبقي على الأثر، ليس كل أرض تبقي على الأثر. ولا أتجاوز الآية لأن المقصود الحديث عن البحرين، لكن العرب في ثقافتها في أقوالها تعبر بالبحر عن الشيء العظيم، عن الشيء العظيم. الأول يقول هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ويقصد بها عظيم كرمه. وفي ثمة بيت يقوله الفرزدق في رده على جرير، وكان الأخطل وهو نصرانيا من بكر بن وائل قد أعان الفرزدق على من؟ على جرير. فلما هجى جرير الفرزدق قال له الفرزدق يرد على جرير وينتصر للأخطل، قال بيتا يعني أعتذر لأسماعكم، لكن البيت يقول ما ضر تغلب وائل أهجوتها، وقال كلمة حين تناطح البحران، ما ضر تغلب وائل أهجوتها، وقال كلمة حين تناطح البحران، يقصد عندما يلتقي البحران شيء عظيم، فلو جاء أحد يلحق أذى بهذا المكان لن يصنع ماذا؟ لن يصنع شيئا، لن يكدره، لن يغيره، واضح؟ لن يكدره، لن يغيره. هذا الحديث عن البحر. ربنا عز وجل يقول في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان، بينهما أي البحرين برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ معروف، والمرجان يقولون إنه حيوان بحر، فإذا قلنا إن المرجان حيوان بحري فإن أصحاب الصناعة البيئية يقولون إن المرجان لا ينشأ، لا يولد، لا يوجد في الأنهار، لا يوجد في ماذا؟ في الأنهار. فإذا قلنا إنه لا يوجد في الأنهار يصبح قول الله عز وجل مرج البحرين لا يلتقيان لا يتحدث عن بحر عذب وبحر ملح، لا يتحدث عن بحر ملح وبحر ماذا؟ ملح. ملح يعني مالح، لكن الفصحى ملح إذا كان أصله مالح، إذا ما قذفت فيه ملح يسمى مالح، أما ما كان ملحا بطبعه ما يقال عنه مالح، يقال بحر ملح. الله جل وعلا يقول هذا عذب فرات وهذا ملح، ملح أجاج يعني بحر ملح. فقول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان يظهر أنه يتحدث عن بحر واحد، عن بحر واحد، لكن البرزخ الذي فيه غير مرئي، غير مرئي، غير مرئي. وأصحاب الصناعة الجيولوجية المعاصرة ومنهم أكابر مسلمون موثوقون مثل الأستاذ الدكتور الشيخ زغلول النجار وفقه الله له في هذا كلام جيد، ورد الكلم إلى أهل الاختصاص مما ينبغي على العالم أن يتحراه ويقول به. فهو في ظاهر كلامه وفقه الله يقول إن الآية لا تتحدث عن آية عن مال عن ملح وعن حلو، لأن المرجان لا يكون في الأنهار، لأن المرجان لا يكون في الأنهار. السابقون الأولون الذين يعلمون أن المرجان لا يقع في الأنهار يقولون الآية تجري مجرى التغريب، مجرى التغليب، والتغليب موجود في لغة العرب لا نستطيع أن ننكره، فيكون لكلام الأولين وجها. قالوا إن الله يقول يخرج منهما يعني يخرج من أحدهما، لكن الآية ذكرت على باب التغليب كما قال الله عز وجل كما أخرج أبويكم وليس لنا إلا أب واحد وهم منا حواء، لكن للتغليب سماهما الله أبوان، واضح؟ أو أبوين. قال الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، البرزخ الفاصل، أي شيء اثنان بينهما فاصل يسمى الفاصل بينهما برزخ، وهذا كثير. فحياة القبور فاصل ما بين الدنيا والآخرة، هذا بنص ماذا؟ بنص القرآن. أين؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والناس مغيبون حياة البرزخ هذه، وحتى عندما يتحدثون يتحدثون عن الآخرة تلقائيا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شهد جنازة رجل من الأنصار والقبر لم يحفر بعد، فقال صلى الله عليه وسلم لمن يحفر القبر، وهذا من أعظم الأحاديث في نفسي أثرا جعله الله كذلك في نفسك، فقال صلى الله عليه وسلم لمن يحفر القبر وسع من ها هنا من رأسه، وسع من ها هنا من رجليه، لربما له عذق في قبره من الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يحفر القبر وهو واقف على رأسه، وهذا الذي واقف ليس عالم تقول اجتهد فأصاب فأخطأ، هذا ما لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق، فيقول لمن يحفر وسع وسع, وسع من قبل الرأس، ثم حفر وسع هذا حفر قال وسع من قبل الرجلين لعل له عذق في هذا من الجنة. إذن هذه القبور لا يدري أحد ما يكون لأهلها فيها، وكل أحد أدرى بنفسه، والعاقل جعلنا الله وإياكم منهم من يتخذ لنفسه عند الله وديعة يراها في قبره قبل مبعثه، يراها في قبره قبل مبعثه. قد دلت السنة إجمالا على أن ثلاث في هذا تنفع: الصلاة والقرآن والصدقة. القرآن والصلاة والصدقة، قد يوجد غيرها لكن هذا الذي استحضره الآن، فهذا إذا أذن الله وقبل وله المنة والفضل أعظم ما ينفع الإنسان من في قبره. والإنسان قد يكون أحيانا بين أبويه، بين إخوته، بين أصهاره أرحامه، بين خلانه، بين زملائه، فإذا فارقهم بعد جمع شعر بوحشة، فكيف إذا فارقهم منقطعا عنهم في قبره؟ لن يؤنسه إلا ما يمن الله عليه به في قبره من الرحمة، وهذا كله مبني على العمل الصالح. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، اللهم وفقنا لحسن العمل. قال الله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نعود تاريخيا، البحرين إذا أطلقت قديما كان يطلق بها ما هو في شرق بلادنا المملكة العربية السعودية الآن هجر وما حولها، وكانت في زمن النبوة يحكمها رجل يقال له المنذر ابن ساوى من قبل كسرى ملك فارس. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تم له صلح الحديبية كما تعلم في السيرة بعث إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، فمن بعث إليهم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أرضاه إلى كسرى ملك فارس على أنه يسلم الخطاب الكتاب النبوي إلى المنذر بن ساوى والي البحرين من قبل كسرى، وكتب فيه صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، أما بعد السلام على من اتبع الهدى وعلى من آمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أدعوك بدعاية الله فإن الله أرسلني إلى الناس كافة، إلى آخر خطابه. وصل الكتاب إلى كسرى فأخذه ومزقه وقال: يكتب لي هذا وهو عبدي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: مزق الله ملكه، وقد مزق الله ملكه. ثم بعث كسرى إلى عامل له في اليمن، وال له في اليمن يقال له باذان أصله من الفرس، قال له: ابعث إلى هذا الرجل الذي في الحجاز رجلين جلدين، جلد بمعنى قوي النفس قوي الجسم، وأتيان به. فاختار باذان رجلين، أحدهما قهرمان. ما معنى قهرمان في لغة فارس؟ في اللغة الفارسية قهرمان بمعنى وكيل، الوكيل المالي المسند إليه أن يحفظ أموالك يصرفها، هذا يسمى قهرمان. ولهذا ينسب إلى علي بن أبي طالب وينسب إلى غيره من الحكماء أنه قال، وليعذرني يعني أخواتي النساء، كان يقول: إن المرأة ريحانة وليست قهرمانة، يعني المرأة لا تصلح في شدائد الأمور وعظائم الأحوال وتصرف أموال، هذه لا تحسنها المرأة، إن المرأة ريحانة وليست قهرمانة. المقصود بعث قهرمانه وكيله المالي مع رجل آخر، فقدما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وسلماه خطاب باذان قال: اغدوا علي غدا، ائتياني غدا سأنظر في أمركما. فذهب من عنده وأخذ صلى الله عليه وسلم الخطاب. جاءه في اليوم التالي كما وعدهما، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: إن ربي، يعني أخبر باذان، إن ربي قتل ربه، إن ربي قتل ربه، يقصد صلى الله عليه وسلم إن ربي يقصد بمن؟ الله، قتل ربهم، يعني من؟ كسرى. فانتظر باذان لما وصله الخبر أياما، فإذا به يأتيه الخبر أن كسرى قتله ابنه شيرويه، فأسلم، فكان سببا في إسلام من يعرفون في اليمن بالأبناء، يعرفون بالأبناء لأن سيف بن ذي يزن لما أخذ جنودا من فارس حتى يسترد ملكه، هؤلاء الفرس عاشوا في اليمن ثم أنجبوا أبناء، صار هؤلاء لأن آباءهم من الفرس يسمون الأبناء. المقصود من هذا أن باذان أسلم، وأسلم كثير من أهل فارس ممن كان يسكن اليمن معه، لأنه تحقق لباذان صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كسرى فقد مزق الله ملكه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. بقينا في البحرين في اللغة، بقينا في البحرين في اللغة. النسبة إلى بحرين يقال دعونا من لغة الصحافة ولغتكم أنتم، لغة فصحى، بحراني، النسبة إلى بحرين بحراني. وفي هذا مناظرات ذكرها السيوطي رحمه الله في بعض كتبه بين الكسائي وبين غيره، لكن الصواب أن النسبة إلى بحرين بحراني. كما أنهم ينسبون إلى عبد شمس ماذا؟ أنا أتيت بالأصعب، عبشمي، قال الشاعر: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. شيخة عبشمية يعني شيخة من بني عبد شمس. هذا باب معروف في كتب النحو، لو قرأتموه تستفيدون، حتى يؤهلكم شيئا ما مع غيره من آلات العلم لأن تصلوا إلى المقصود في علم الشرع، ثم يكون لكم قدرة بإذن الله إلى تفسير كلام الله. قال الله عز وجل، نعود للآيات: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما معنى لا يبغيان؟ أي لا يطغى أحدهما على الآخر، لأن كلاهما مخلوق لله، لأن كلاهما مخلوق لله، لا هذا ولا هذا يقدر أن يخرج عن أمر الله. وهذا المقصود من الآية، بيان عظمة الله جل وعلا، وبيان أن هذين مخلوقين له تبارك اسمه لا يقدر أحدهما على أن يخرج عن سلطانه وعلى ملكه. لكن لفظ لا يبغيان، هذه اللا نافية وليست ناهية. لو كانت ناهية ماذا يقع؟ تحذف النون. لو كانت ناهية تحذف النون في آخر الفعل، لكن لما لم تحذف، والمعنى يدل على هذا، دل هذا على أن لا هنا نافية، بينهما برزخ لا يبغيان. قال ربنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ كما جاء هنا زينة لأهل الدنيا، جاء في آيات أخرى أنه زينة لأهل الآخرة، زينة لأهل الجنة، زينة لمن؟ لأهل الجنة. وحتى في وصف الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة وصفهم الله عز وجل باللؤلؤ، تارة بأنه مكنون وتارة بأنه منثور، تارة بأنه مكنون وتارة بأنه منثور. خدمكم المال والبنون في الدنيا، وخدمكم الغلمان المخلدون في الآخرة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.